وما الذي يراد به؟ وكيف تم هذا القياس الفاسد؟ ان اجهى عصور الاسلام والمسلمين حضارة واقواها قوة واشدها انتصارا وشجاعة واجداها نفعا على الانسانية هي العصور التي قامت دولة الاسلام على شريعة الاسلام. والتاريخ خير شاهد، لانه اذا قامت الدولة الاسلامية على شريعة الاسلام فلا يستطيع احد ان يستبد احدا، لا يستطيع حاكم ان يستعبد الناس، لا يستطيع ان يحل لهم وان يحرم لهم من دون الله، والا فقد اشرك وقد اشركوا معه لو وافقوه واتخذوه اربابا من دون الله ربا من دون الله. هذا الاسلام لا يستعلي انسان، فالكل عبيد. جئنا لنخرجكم من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن جور الملل والاديان هذه الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة. فلما قام الاسلام على شريعته قوي المسلمون وسيطر المسلمون، ويأتي ابن الخطاب العملاق الثاني للامة فيعلن لهذا النصراني المصري ان يضرب ابن الاكرمين كما ضربه، ثم يتعداه وقال اضرب الاكرمين انفسهم، لانهم لم ياخذوا لك حقك، لانهم لم يمنعوا هذا الباطل، ومروا ان يضرب عمرو بن العاص نفسه. فكيف يكون في الاسلام؟ ازاي التسلط والاضطهاد والتعصب والكلام ده في الاحبار في اوروبا في الكنيسه؟ لذلك قام النزاع بين السلطه الزمنيه في اوروبا وبين الكنيسه، انتهت بهذه الثنائيه. تسقط سيطرة الكنيسة على الروحانيات، على العبادات والعقائد والقلوب، وسيطرة السلطة الزمنية على الدولة وعلى الاقتصاد ومختلف نواحي الحياة. فصل الدين عن الدولة، ما هو أصل الدين إيه؟ هو دين هناك محرف، عباد الأحبار والرهبان يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. أما في الإسلام فشيء آخر، فإذا قامت دولة الإسلام على دين الإسلام على شريعة الإسلام فالعدل كل العدل، العدل كل العدل، والعظمة كل العظمة، والرحمة كل الرحمة، والأخلاق كل الأخلاق. ودرس التاريخ، فكيف تقيسون هذه بهذه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولنا في ذلك كلام إن شاء الله عز وجل. الآن حتى لا يتهمنا أحد، يعني حتى الآن برضو لم أدخل في مقررات مؤتمر السكان وبعض التعليق عليها، لكن عندما يتفقنون المواد، مواد هذا القانون الرهيب اللي تم وتم به ضرب الأحوال الشخصية بغطاء بالمكر بمكر العلماني الذي نتقف منذ 200 سنة بتغطيته بالقلع والقلع شرعا، يعني علماء كثيرون يعارضون ويقيدون، لا لا هو رأس شرعا، يقول ايه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا هو استدراك على الرسول؟ طيب مسألة الاختلاف له ضوابطه وله اصوله، مسألة من الاقتراع على الشريعة هذا كفر مخرج عن المله، وانما الشريعة يرجع بها الى اهلها، فاسألوا اهل الذكر. ومن اهل الذكر بالشريعة؟ انما هم العلماء. والمادة 103 اخي شيء عزيز يقولك الجهة الوحيدة المسؤولة عن التشريع المجمع البحوث الاسلامية، يقولك تم عرضه منذ 9 سنوات كان قانونا للاجراءات، قانون للاجراءات القضائية، وفجأة زج بهذه المسائل الرهيبة، شيء شرعي كالقلع وطرادق مسائل خروج المرأة، لكن مسألة بقى التغطية على هذا الزواج اللي بيسموه زواج فاسد وهو الزنا وادخال الرحمة والرحمة كما في غير محلها، كما بينت لكم ادخل في القانون ادخالا وذكرت بيان ذلك فيما مضى، والحمد لله رب العالمين. شيء رهيب بشع، شيء رهيب بشع، هذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث والله العظيم شيء لا يكاد يصدق. ان نعيش حتى نرى هذا الذي يحدث، هذا النقل وهذا الضرب بالشريعة على رؤوس الاشهاد، بس مغطى بشيء فيقولون اخذنا بالقرآن والسنة، القرآن والسنة احل الزنا، القرآن والسنة يعني معلش مهم امر، يعني التأصيل الاصل لا اهم من اي شيء، وبضد الحق تتميز الاشياء. يعني مرة، وده الحديث لبراء بن عازب صح مسلم، مرة على النبي عليه الصلاة والسلام بيهودي يحمم مجنودا مدهون اسود تحت ومجنودا وركب مقلوب كده على الدابة على الحمار محمما مجنودا. فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم هو ده. فدعا عالما من علمائهم فقال له أناشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا ولولا أنك لا شتني بهذا يعني بالأنزل مش بالله لا بالأنزل التوراة على إيه على موسى يعني استعجت يا وطن ولولا انك انا اعظم الصورة هو موسى ولولا انك انا شفت منع استنزنة وبايه يقول نرشدك بالله نرشدك بالذي انزل الصورة على موسى ولولا انك انا شفتني بهذا لم اخبرك نجده الرجم نجده الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع على الشريف الحالة الأولى تحت كمامات الرجل قائم شرع الملك الحكم الحق قائم تحت كمامات إزاي الولد ده من الوزير الفلاح لا لا هو زنا انت هتكذب عليه وقامت الحجة يغطي ده اسمه تحت كمامات ده كفر دون كفر لأن منطقة التشريع المحولات ذات الضغط العالي محدش دخلها ما صرمنا تحبيتش حاجة التشريع كما هو رجم الزاني إذا كان لسه تحديث مناط كفر دون كفر إننا لما دخلوا بقى في الثانية اللي يكفر مقنع لله قالوا تعالوا فلنجتمع على شيء هذا هو الوضع بقى الوضع النصر نقيمه على الشريف والرضيع نقيم على حد هو أحد ليه ما نغير التشريع كان الاول اقل يعني في الوزن كان يعني يرجى معه دخول الجنة لانه لسه كفر مقنع لله طلع في تحريف المناط هو كفر دون كفر ان الثانية طلع في التشريع تعالوا خلي بالك قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلناه التحليل والجلد مكان الرجل لكن هذا هو الكفر المخرج عن المله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اشهدك باني اول من احيا امرك بعد اذ اماتوه او اذ اماتوه يعني هذا الكلام من الرسول عليه الصلاه والسلام ثم تلا قوله تعالى وفي ذلك نزلت ايات يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسمعون الكفر الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا صدق الايات ثم يقول أتوا محمدا فالحكم لكم بالجلد والتحليم فخذوه وإن قضى بالرجم وهو ده اللي عندهم في الكتاب فاحذروا فأنزل الله تعالى قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذه الرواية رواية مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فهذا من كلام النبوة او كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا الامر جلل الامر جلل جدا هم عملوا في الدين حتى خرجوا به عن الملة عملوا ايه بالضبط هل احل الزنا لا امال ايه جاءوا بالزاني ولم ينكروا الجريمة واقروا بانها جريمة وانما خالفوا العقوبة لم يسقطوا العقوبة وانما خالفوها بدلوها الجلد والجلد يذكر الله عندنا في القرآن اللي هو الجلد غير المحصن والجلد غير المحصنة الجلد والجلد تجليدي فعملوا الجلد والتحميل والتشهير به بين الناس والفضيحة يعني عقوبة شديدة جدا ومع ذلك حكم الله تعالى بخروجهم عن الملة فكيف ايها المجادل عن العلمانية فكيف ايها المخذول يا عدو الله كيف تجادل عن هؤلاء والزنا عندهم ليس جريمة اصلا في المادة 101 ذلك برضاها فلا اله الا الله لا اله الا الله هل الزنا ده جريمة اصلا وهل الزنا